إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة في القراءة من رسالة الشرك وما ظاهره للشيخ العلامة المبارك الميلي عليه رحمة الله، وآخر ما توقفنا عنده قوله رحمه الله وصف السنة للشرك، وهذا تحت الفصل الخامس الذي عنون له بقوله ذرائع الشرك وطبائعه. قال عليه رحمة الله: ومن حديث أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا الحديث فيه وصف للشرك بأنه أعظم الذنوب، والشرك هو أكبر الكبائر. ولهذا جاء في رواية الصحيحين أنه قال: أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا، الند هو الشبيه والمثيل والنظير، والشبيه والمثيل والنظير يسمى النديم. وهذا الحديث فيه أن أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه هو الشرك. وتقدم معنا أن أول نهي في كتاب الله عز وجل هو النهي عن الشرك بقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن فهذا الحديث فيه وصف للشرك بأنه أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. ثم قال عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يبين لنا قبح الشرك، وأن الشرك إذا خالط العمل فإنه يفسده، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، لأن الله جل وعلا غني عن عبادتنا، غني عن صلاتنا، عن صيامنا، عن حجنا، وإنما النفع يعود إليك أنت أيها العبد. إذا صليت لله وحده أنت المنتفع، وإذا صمت لله وحده أنت المنتفع، وإذا ذبحت لله وحده أنت المنتفع، وهكذا في جميع العبادات. فإذا أنت أشركت مع الله يعني أحدا في هذه العبادة فإن تلك العبادة ترد عليك ولا تقبل منك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أي عمل أشرك فيه معي غيري، جعل لله نبيلا ومثيلا ونظيرا، قال: تركته وشركه. وهذا يدلك على قبح هذا الجرم وشدة فظاعته. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه وأبي معين في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الرجل عن هذه المقالة: ما شاء الله وشئت. لأن هذه المقالة هي مقالة شرك، ولهذا قال العلماء: هذا النهي للتحريم، نهاه عن هذه المقالة وهذا يفيد التحريم، لأنه بهذا القول سوى بين مشيئة العبد الناقصة ومشيئة الله جل وعلا الكامل. والله جل وعلا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا كان هذا أكرم الخلق وأشرف الخلق على الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال فيه هذه الكلمة: ما شاء الله وشئت، فكيف لمن دونه؟ ولذلك علينا أيها الإخوة أن يراقب كل واحد منا ماذا؟ كلامه. وهذا الحديث استدل به أهل العلم على أمر يصنعه بعض الناس حينما يعلقون في سياراتهم أو في بيوتهم بعض اللافتات فيها الله محمد صلى الله عليه وسلم ويسوون بينهما، فهذه فيها ماذا؟ شيء من هذا المعنى الوارد في هذا الحديث. ولهذا نهى العلماء عن تعليق مثل هذه اللافتة، ولهذا لابد أن ينتبه لها المسلم، لأن تسوية غير الله عز وجل بالله هذا لا يجوز مهما كان هذا المعظم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل فقال: قل ما شاء الله وحده. وقال: أجعلتني لله ندا؟ وهذا يفيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سد جميع الطرق التي توصل إلى الشرك، وهكذا يجب أن يكون الداعي إلى التوحيد حريصا على سد كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا منبه عليه. وإن كان الذي لا يعرف حقيقة التوحيد ولم يذق قلبه حلاوة التوحيد ربما لا يبالي مثل هذا الأمر. ولذلك لا بد أن ننبه الناس على هذا. وتجد مثلا هذا الأمر في بعض المساجد، يجعل الله في هذه الجهة ومحمد في هذه الجهة، وهذه تسوية، هذه تعد من التسوية. ولذلك لا بد من إنكار هذا المنكر كما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لم يذق حلاوة التوحيد لو نبهته على مثل هذا الشيء ربما يضحك منك، يضحك عليك، يقول لك يعني كيف هذا؟ فنذكر له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. ثم أورد رحمه الله حديث حذيفة فقال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وصححه النووي لرياض الصالحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على مرتبتين: المرتبة الأولى وهي المرتبة الكاملة يقال ما شاء الله، ثم المرتبة الثانية وهي ما شاء الله ثم شاء فلان، ثم شاء فلان. لأن الحديث الأول عن ابن عباس قال للرجل قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، فهذه مرتبة هي مرتبة كاملة. ثم تأتي بعدها مرتبة ثانية أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهذا جائز وهذا جائز، لكن المرتبة الأولى أكمل من المرتبة الثانية. إذن فهذه أربعة أحاديث تدل على أن الشرك هو تسوية غير الله بالله، هذه حقيقة الشرك، تسوية غير الله بالله. ولهذا أهل الشرك إذا عذبوا في الآخرة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يقولون للذين عبدوهم من دون الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن فتسوية غير الله بالله في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته هذا كله من الشرك، ولا يجوز مثل هذا. إذن فهذه الأحاديث وصفت ماذا لنا الشرك، وأنه تسوية لغير الله بالله. ثم قال رحمه الله ومن حديث طويل عند أحمد فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك أو مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يعني هذا الحديث الذي أورده المصنف فيه ضرب للمثال، وضرب الأمثلة هذا وارد في الكتاب وفي السنة، وهذه الأمثلة يعني يفهمها العبد وتبين له حقيقة هذا الشرك وقبح هذا الشرك. إذن فهذا المثال قال فيه فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، والعبد هو المملوك، اشتريته مثلا أنت بمالك عندك ذهب وعندك فضة، اشتريت بها هذا العبد لأجل أن يخدمك ويعمل لك. قال فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، يعمل والمال الذي ينتجه لا يعطيه إلى سيده الذي اشتراه وإنما يعطيه لغيره. قال فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، من منكم يرضى بهذا؟ لا أحد يرضى بهذا، لا أحد يرضى بهذا. قال وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا ولله المثل الأعلى، يعني أن الله عز وجل خلقك ورزقك وزوجك وأنعم عليك بجميع النعم التي أنت تتقلب فيها كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم بعد ذلك أنت توجه هذه العبادة التي هي حق خالص له توجهه لغيره. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يرضى عن عبده إذا كان على هذه الحال، لا يرضى عن عبده إذا كان على هذه الحال. ولهذا يجب عليك أيها العبد أن تسعى في إرضاء سيدك ومولاك وخالقك ورازقك وهو الله سبحانه وتعالى، وذلك بالذل والخضوع والانكسار والتضرع إليه محبة وخوفا ورجاء، هذا كل توجهه له وحده سبحانه وتعالى، فبهذا تكون عبدا صالحا. أما إذا جعلت شيئا من عباداتك بغير الله عز وجل فإنك قد خبت وخسرت، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: صور من الشرك. بعدما بين رحمه الله وصف الشرك وما فيه من القبح كما تقدم، ذكر صورا من الشرك. قال: وأورد فيه عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه أراد أن يبين وليوضح ما معنى لا تجعل لله أندادا، فذكر جملة من صور الشرك التي ربما يتهاون فيها الكثير من الناس: لولا كذا لولا كذا. فإذا كان مثلا إنسان عنده مريض أدخله إلى المستشفى فعالجه الطبيب فشفي، يقول: لولا الطبيب الفلاني لمات فلان، هذا داخل في هذا المعنى، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك لا بد أن يتعلم المسلم التوحيد حتى ينطق بالتوحيد في كلامه ويمتلئ قلبه بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن مسعود: هذا كله به شرك، لأنه نسب هذه الأشياء لغير الله عز وجل، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي شاء أن يكون ذلك، ولولا مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تحققت هذه الأسباب ولم تنفع. ولهذا لا بد أن يملأ المسلم قلبه بالتوحيد ويعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن هذه الأسباب مهما عظمت ومهما تيسرت فإنها لا تخرج عما أراده الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا. المؤمن لا بد أن يسعى، لا بد أن يتخذ الأسباب، لكن لا يلتفت إليها ولا يعلق قلبه بها، وإنما يؤمن الله سبحانه وتعالى. وهذه هي حقيقة التوكل على الله عز وجل، أن يهيئ الإنسان الأسباب ويقدم هذه الأسباب لكن لا يعلق قلبه بها، لا يقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ولولا كذا لحصل كذا. لا، هذه الأسباب لا يعلق قلبه بها ولا يلتفت إليها، وإنما يوجه قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وما أطلق عليه الشرك في هذه الأخبار بعضه شرك صريح وبعضه ذريعة إليه، فنهى عنه حياطة للتوحيد وصيانة له. يعني أن المسلم عليه أن يجتنب صغير الشرك وكبيره والطرق الموصلة إليه، الطرق الموصلة إلى الشرك هذه لا بد أن يسدها لئلا يقع في الشرك. فهذا الكلام الذي ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بيان أمثلة الشرك لابد أن يتدبره المسلم وأن يلاحظ في كلامه وفي كلام الناس مثل هذه الأمور حتى يحذرها وحتى يحذر منها. وكما تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قاله ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، وفي الحديث الآخر قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا كما قلت مع حديث ابن عباس يبين لنا أن المراتب ثلاث، أن المراتب في هذا الباب ثلاثة. المرتبة الأولى وهي درجة الكمال أن يقول العبد لولا الله لما حصل كذا، هذا هو الكمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قل ما شاء الله وحده، فأنت إذا حصلك شيء تقول لولا الله لما حصل كذا، هذا هو التوحيد وهي درجة الكمال. هناك درجة ثانية، مرتبة ثانية، وهي مرتبة جائزة، وهي ما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم هنا تفيد التراخي بخلاف الواو التي تفيد العطف والتسوية، أما ثم فإنها تفيد التراخي. فإذا قلنا ما شاء الله ثم شاء فلان دل هذا على أن مشيئة الله كاملة، ثم تأتي بعدها مشيئة العبد وهي ناقصة، والله عز وجل قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم تأتي الدرجة الثالثة وهي درجة غير جائزة، المرتبة الثالثة، وهذا كما مثل لها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر، وهذا بحسب ما يقوم في قلب قائلها من التعلق بغير الله عز وجل، وهذا بحسب ما يقوم في قلب قائلها ما شاء الله وشئت أو نحو ذلك، ولولا ماذا فلان لأتانا اللصوص، ولولا الطير فلان لشفي فلان، ونحو ذلك من هذه الكلمات، هذه فيها شرك فيجب اجتنابها، يجب اجتنابها كما جاء في هذا الحديث. قال المصنف عليه رحمة الله والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومن يرد الله به خيرا يهتدي ببعض ما ذكرنا، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال رحمه الله اتهام النفس، قال اتهام النفس. إذن نكتفي بهذا القدر، نكمل درس القادم لله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.